خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة الأذكار التي تقال دبر الصلاة التي تقدمها لكم خزائن الرحمن، وكنا قد توقفنا عند النوع الخامس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. قال المصنف وفقه الله: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وله خمس صفات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا هو النوع الخامس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو كما سماه المصنف التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات، ولها خمس صيغ كما ذكر. الأولى: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، ودليل هذا ما ثبت عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. ثم قال: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، وإسناده صحيح. والأكمل في من فعل هذه الصفة أن يعملها في الصلوات الخمس في يوم كاملة، فإذا أتى بها في الفجر يأتي في بقية الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذه الصفة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. ولا يحصل قولها ب50 و100 إلا بالإتيان بها في الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لأنه في كل صلاة يؤتى بها 30 مرة: سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، فهذه 30 في الصلاة الأولى. ولا يتأتى الإتيان بها برقم 50 و100 المذكور في الحديث إلا بتكرارها 5 مرات في اليوم، وله أن يأتي بها أيضا مرة واحدة فقط في اليوم مع الإتيان ببقية الصفات التي ستذكر بعد قليل، لكن الأفضل هو الإتيان بها 5 مرات في اليوم لمن أتى بهذه الصيغة. فهذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة، ودليل هذه الصفة ما ثبت عند النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 34، فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: اجعلوها كذلك. والحديث إسناده صحيح. وفي هذا الحديث فائدة سبق تقريرها، وهو امتناع قبول المحل الجمع بين أنواع الصيغ، لأنه قال لهم في الحديث فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. ولو كان الجمع سائغا بين الصيغ لقال زيدوا فيها التهليل، لكنه أرشده إلى نوع آخر وهو الاقتصار على 25 مع زيادة التهليل فيها. والصيغة الثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة. ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. ففي هذه الصيغة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33، ولم يذكر تماما للمئة. وسيأتي تمام المئة في هذه الصيغة في الصيغتين الرابعة والخامسة. فالصيغة الرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة الله أكبر. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو قال فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وجاء أيضا في حديث الأنصاري الذي تقدم في الصيغة الثانية عند النسائي. والصيغة الخامسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودليل هذه الصيغة ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الحديث يدل على هذه الصفة، ويدل أيضا على أن هذه الصفة هي أكمل الصفات للأجر العظيم المذكور فيها، ولهذا اقتصر عليها بعض المصنفين في الأذكار. فتجد كثير من المصنفين في الأذكار إذا أتوا للتسبيح والتحميد والتهليل الذي يقال دبر الصلاة يذكرون فقط هذه الصيغة الخامسة، وهي أشهر الصيغ عند العامة. التسبيح والتحميد والتكبير الذي يكون 33 مرة جاء على 3 أنحاء. النحو الأول أن تقال 33 بلا تمام للمئة، والنحو الثاني أن تقال 33 ويكون تمام المئة الله أكبر، والنحو الثالث أن تقال 33 ويكون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه هي الصيغ الخمس الثابتة في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل الذي يكون دبر الصلوات الخمس المفروضة. ورويت صيغة سادسة عند مسلم وهي قولهن 11 مرة. قال شيخنا وهي رواية خطأ، أخطأ فيها سهيل بن أبي صالح في روايته عن أبيه عن أبي هريرة وهو أحد الثقات، إلا أن روايته هنا خطأ لمخالفته غيره من الثقات الأثبات، فالمحفوظ في حديثه دون ذكر 11 وإنما ذكر 33 فقط. وهناك تنبيهات مهمة تتعلق بهذه الصيغ الخمس سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.